أن يأخذ الإبل من الأجوز، أن يأخذ الإبل من الأب من الأموال إذا علم، يعني إذا علم الإبل أن الأب قد كسب هذا المال من الأجوز. كسب هذا المال من الأجوز. إذا كان السؤال مقصود فيه أن يأخذ ما ليس بحاجة إليه فقال واحدا لا يجوز له ذلك، أما إن كان الولد يعيش مع أبيه وتحت رعايته وكنفه أو يأكل من مال أبيه الذي يكسبه بطريق حرام فيجوز له إذا وضع نصف عينيه أن يتخلص من هذا المال في أقرب وقت يتيسر له، أي من باب الضرورة وحياته تحت كنف أبيه جاهز وإلا فلا. هذا الأخ نفس الأخ كان يوسف الشيطان ومن يوسف نسأل الله أن يحفظنا من الشياطين الإنس والجن.